قلب خيمتنا في خيمة البشر هبت نسائبنا نسائب الخير في قلب خيمتنا في خيمة البشر هبت نسائبنا نسائب الخير في قلب خيمتنا في خيمة البشر هبت نسائبنا تذكي أخوتنا تربي عقيدتنا في دوحة الذكر هبت نسائمنا تذكي أخوتنا تربي عقيدتنا في دوحة الذكر في دوحة الذكر نسائم الخير تبوح بالأجل بالعلم والإيمان بالحب والفكر نسائم الخير تبوح بالأجل بالعلم والإيمان بالحب والفكر قد سارنا العلماء يهدوننا قيما في الدين والأخلاق في العسر واليسر قد سارنا العلماء يهدوننا قيما في الدين والأخلاق في العسر واليسر في العسر واليسر هذه نسائمنا في قلب دوحتنا جاءت لتنقلنا من غفلة العمر هذه نسائمنا في قلب دوحتنا جاءت لتنقلنا من غفلة العمر نهدي تحيتنا هيا أحبتنا للسعد والبشر هادي نسائمنا في قلب دوحتنا جاءت لتنقلنا من غفلة العمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وطهر قلوب عباده الصالحين من الظلم ووضع الموازين القسط ليوم القيامة فعدل وما ظلم حذرنا من النار وما فيها من شديد الأهوال والنقم وقد أوجب وأقسم أن كل بر وفاجر سوف يرد على النار فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الأمين صاحب الحوض المورود والمقام المحمود ما من خير في الدنيا والآخرة إلا حثنا عليه ورغبنا فيه ولا شر في الدنيا والآخرة إلا حذرنا وزهدنا فيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام أخواتي الكريمات أحييكم بتحية من القلب تسقى بماء الغمام وتروى بماء الزعفران تحية أهل الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها نحن نلتقي وإياكم أحبتنا في الليلة الرابعة من ليالي نسائم الخير للسنة الخامسة على التوالي والتي نسأل الله العظيم أن يبارك فيها وأن لا يحرمنا أجرها أيها الإخوة والأخوات ضيفنا الليلة ضيف حباه الله بأطيب الصفات وزاده الله رونقا في الأسلوب وعذوبة في انتقاء الكلمات ضيفنا هو فضيلة الشيخ نبيل بن علي العوضي المشرف العام على موقع طريق الإيمان يتحفنا فضيلته الليلة بمحاضرة عنونا لها بمشاهد من اليوم الآخر وقبل أن يبدأ فضيلة الشيخ حفظه الله لا يفوتني أن أذكر ببعض مشاريع المؤسسة المشروع الأول مشروع الشريط الإسلامي، قيمة الشريط ريال واحد، وتتكفل المؤسسة بتوزيعه داخل وخارج قطر. المشروع الآخر هو مشروع أو كوبونات الوقف الخيري، وكوبونات مشروع الصدقة، وكوبونات استقبال الزكاة في الصناديق. وهذه أيها الإخوة، وهذه الكوبونات والمشاريع موجودة على الأبواب. الكلمة كلمة الشيخ، والمقام مقامه، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، أشكر لكم حضوركم، وبودي قبل أن أبدأ محاضرتي أن أشكر مؤسسة عيد الخيرية على إقامتها مثل هذه المخيمات. هذه السنة الخامسة على التوالي، ولا زال المشروع ناجحا عاما بعد عام، بالرغم من أن المنافسة قوية بين المجمعات التجارية والأسواق وحاجة الناس والاستعداد للعيد والمسلسلات التلفزيونية والمسابقات الرمضانية وغيرها من الملهيات، إلا أنك أبيت إلا أن تقضي هذه الساعة لله جل وعلا. فهنيئا لك، وهنيئا لهذه المؤسسة الناجحة التي تستقطب الجماهير المؤمنة. نحن في هذه الليلة، الليلة العاشرة، من يصدق أننا في الليلة العاشرة من رمضان؟ الليلة بنهايتها يتثلث الشهر، ثلث رمضان يذهب، والثلث كثير، كأن رمضان بالأمس بدأ، أليس كذلك؟ اليوم الليلة العاشرة، وإن أحيانا الله ستعيش العشر الأواخر كأنها ليلة، وسيأتي العيد، فاز من فاز بعدها وخسر من خسر. ورمضان ليس فيه حالة ثالثة، رمضان إما فوز وإما خسارة، إما أن يغفر لنا في رمضان، وإلا والعياذ بالله تصيبنا دعوة جبريل. أي دعوة؟ قال: من أدرك رمضان ثم انسلخ منه ولم يغفر له فأبعده الله في جهنم، يا محمد قل آمين. قال: آمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤمن، تخيل دعاء يدعو به جبريل ويؤمن رسول الله سيد الملائكة وسيد البشر، ألا يستجيب الله لهما؟ على من هذا الدعاء؟ على كل إنسان أدرك رمضان ولم يغفر الله له. يعني دير بالك، إما أن يغفر الله لنا في رمضان، وإلا فالويل لنا. اجتهد، ما في حالة ثالثة، ما في إنسان يطلع صفر لا له ولا عليه، لا، أنت تسمع القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين، إما شفاء ورحمة أو خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. كم من إنسان يدخل رمضان يسمع القرآن كله يتلى عليه في المساجد، ما شاء الله، بعضنا ختمتين وثلاث. طيب بعدين، بعض الناس اللي على الربا ظل على الربا، قاطع الرحم ظل قاطع الرحم، العاق استمر على عقوقه، طيب وبعدين؟ ايش استفدنا من هذه المدرسة رمضان؟ إذا لم يؤثر بنا رمضان، أسأل الله أن يعافينا، قد تصيبنا تلك الدعوة. محاضرتنا الليلة، وكم أود الاختصار، وسأحاول، لأن خير الكلام ما قل ودل، عن مشاهد من اليوم الآخر. أريدك أن تتصور أن القيامة قد قامت، والنفخة الأرجح أنها نفختان،